بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وله الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم ما بعده، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. أجرني الله وإياكم والمسلمين أجمعين من النار، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نحمد الله تبارك وتعالى أن قدر لنا هذا اللقاء المبارك في هذه الدار المباركة، نتدرس فيها وإياكم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأله سبحانه وتعالى يجمعنا به في جنة الفردوس مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. يعني مر معنا في الحصة ما قبل الماضية، الحصة الماضية لها تذكير، يعني مر في الحصة المراجعة، درنا فيها المراجعة. يعني قبل الحصة يعني الماضية يعني تحدثنا نصرف المسلحة ومن ثبات، يعني كرين بذات لكي تكان سبب أدخية بتربي تبارك وتعالى في مسل الإسلام، يدخي تربي تبارك وتعالى في التوحيد، يدخي تربي تبارك وتعالى في مسل الإيمان. وكان نبدر يسن يعني الشعور بالمسؤولية، يعني ابن ما يسن يدخي الدعوة للدين ربي تبارك وتعالى، يسير المسؤولية ظهري عقل، يسير التكليف، يسمى المين من المكان يتربي تبارك وتعالى أياما يعمل سلمة سنين نمو السن، يسكر سنين نمو السن، يبلغي من يصبر أولا يعني الدليل اللي كون عن جد فالمس الغشكة وهو صورة العصر. ليس ربي تبارك وتعالى والعصر إن الإنسان لا في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إلى زبا يسلح الحلال من التسند تتعلم تعلمتي رياضي الله صبرت يتم معايا أشكو كله أغارس السبب يتغارس الأنبياء إلا يس الإبتداء إلا يس الكتلة يس الكريب إلا يس مغري يس رمين يس بيكس مليح صبر يختي تكي وفق ربي تبارك وتعالى. وكأنه يعني عين بذات نيضنا لمن يصحى له إلا عين بذات نيضنا الكل هو الصالحة، يعني سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إيه ورياز بحب الله صحابه بحب الحدود بحب الله صحابه، يعني يصلحوا لك ليه سيدان لما سمي أما سلم وحملات ليه سيدان الطيب هو ليه سيدان الصيف ليه سيدان الأمل ليه سيدان كل الخصال، يعني الأخلاق فرحين المنقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم أتكا كيان يبدأ أما سمي أما سمي التبال لما سمي القرآن، القرآن الذي تقويز الذي تقويز تقريوين سيد رسول الله صلى الله عليه وسلم التي تبات منها في التصبار ربي تبارك وتعالى سيتيات كله مشكا كانت تيسس الأنبياء يفكر نصر ربي تبارك وتعالى تهيرا نجح نصر غمى سمي غمى سمي دمرا تنسن دير قاسن اللي دي صفر ربي تبارك وتعالى كله ينمي ينتزم من اللي تصبر لي نتل لسنين سلحق الدمارة التدود أبرد ربي تبارك وتعالى كيف ياسن إلا سيد ربي سبحانه وتعالى يرحم الله. قصد إن شاء الله تبارك وتعالى نصر فلنس اللي حلال عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف، يعني على الدعوة النبي صلى الله عليه وسلم للإسلام يرتي بلغ النبي صلى الله عليه وسلم برا المكة. أشكو نبدل يدليز النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ أما سنت بلدات نظر أما سوف نزل مكة إكي يسكر في سكرة سنت لها سير فيها، يعني لها تنتو في هيران وشكان هي جاهلية، يعني عندها هي لسبتي قلت ولا أخير صلى الله عليه وسلم تبرا أريد تنصح الأمة أرسني من التوحيد أرسني من ما تندي قانتي هي الموت أرسني من البعث أرسني من النشور أرسني من الحساب أرسني من الصيرات كل مشكلة أتنسى في سفيسي في رسول الله صلى الله عليه وسلم في هيرا الإشكال ديال العام استدعاء الحزن، استدعاء الحزن شكون توليت مولا خديجة رضي الله عنها وعرضها انتصار وطني، يعني زناتي من شهد القريش سما النبي صلى الله عليه وسلم مرت بها حزن عليه الشهيد صلى الله عليه وسلم، يعني مرت بها عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم يفوق برا المكة يفتس الناس هي تمازيت أستين الطائف كما زيت أدلستين الطائف ما معنى هذا العلم يصير قريبا زوجي خطيف كان 30 ميل أو من نحو 60 ميلا الميلة تنسان تصور في الناس أن الميل يجمش إلى 1600 متر تقريبا كيلو متر ونص هي غير يخطني 60 ميل هي مش كان 60 كيلو متر طعمني طعمني أن طعم 30 يرنا هي 90 كيلو متر كله مش كان البيت سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس أما سيدة رمزي ياسمي يمون إيا صدار سيدة رسول الله صلى الله عليه وسلم يمون سيدة بن حارثة يمون مين؟ يمون لما سيد بن حارثة زيد بن حارثة مين؟ مولا مين من أولا؟ اسمه وهو نبتنى أهل العلم يعني زيد بن حارثة أتينا أهل العلم يزمي يزدون خارجة تهدان النبي صلى الله عليه وسلم التاني قال ولكل يزهر دي سيوم على الناس اسميان ولكل يزهر دي سيوم على الناس اسميان يعني زيد بن حارثة زيد بن حارثة غير الذي مودي السيد رسول الله صلى الله عليه وسلم برا مكة إيوت مشكلة في سنة 90 كيلومتر تقريبا وزيد 20 مليون كيلومتر برا لمكة سنة المسجد لموتي الطائف يركز بالله سيد رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين يركز بالله بالله من التقوى وقال هذا الشيء الشيء هذه المسألة أتيتي بعض المدة نهضر بها تبارك وتعالى أتيتي أتي سيد رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي سيد شرك أما زن الدعوة أما زن مكة هذا خطأ كما قال بعض أهل العلم هذا خطأ يعني بما نظر الإنسان لكن النبي صلى الله عليه وسلم يشرع الدعوة لم يرد الشرع أما زن الدعوة حشا واللي الزرنين تجمع تكثيرا ينقص درس التوقيع للأنبياء عليهم الصلاة والسلام ما خلى النبي صلى الله عليه وسلم يغيب عن مسجد مكة تشريز الدعوة حاشا دعوة ما زال مسجد مكة يسلم يزا أبو بكر الصديق يسلم يزا حزمة يسلم يزا طلحة الزبير تكتمي يسلم يزا حمزة بن عبد المطلب يسلم يزا عمر بن الخطاب يسلم يزا ياسر بن عمار أو عمار بن ياسر يعني أولى بلباس ياسر بن عمار ولا أم عمار ولا كل دكت يعني اسم غرن الصحابة اسم غرن نيم دو كان صلى الله عليه وسلم يسلم عارف اللي باين لا كل اللي باين يعني دوك ديك شنو الاسلام يعني هو اللي دينا ولا غير تهضر بلا غرب ولا عرس ولا احكام يعني احكام القلم هو دار في الناس بعض العلم لا كورد ولا وليد اسم الدين دوشكا اما سمي هو اسم بران سيد رسول الله صلى الله عليه وسلم والدليل هي اللي طلعت هي يمكن مين يكون الاسلام العالم سيد رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف عظمة الطائف يريه بالله مين؟ يريه بالله الدين نربي تبارك وتعالى غير إنه يسد قال المصنف بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من بعده بعد في شوال سنة 10 من النبوة في أواخر مايو أو أوائل يونيو سنة 619 ميلادي خرج النبي صلى الله عليه وسلم من الطائف وهي تبعد عن مكة نحو 60 ميلا سار ماشيا على قدميه جيئة وذهابا أو ذهابا ومعه مولاه زيد بن حارثة وكان كلما مر على قابلة في الطريق دعاه إلى الإسلام فلم تجب إليه واحدة منها يعني هو خلاص أسلم على الطائف وقال لما كانت قبيلة رسمي أسلم على الإسلام وقال توك تلفا وإذا لو أما سمي الناس اللي يفوص برسول الله صلى الله عليه وسلم سمس الطائف فإذا ليس وانا مثل الخير هو واسد رسول الله صلى الله عليه وسلم بيكس إيت بتباش ميت ماشي يبلغ دير الله ربي تبارك وتعالى ماشي غير خلاص يبلغ حتى أمر ربي ناسي دي صبر وخا دي زولي دي حتى هنا دي صبر ربي تبارك وتعالى ثم يمون دي زمي يمون دي زيد زيد ابنه زيد ابنه حارثة إفتو فرنسي يظهر نسي يظهر مجهود نسأل وهو المؤيد بالوحي إيه رسول الله صلى الله عليه وسلم إيه قصر ربي تبارك وتعالى يصرف تضرب سبحانه وتعالى يرقاز يمؤيد بالوحي كل شيء وإني صغيك أني بيكس إذا صدار افترقت بالله تبرد نربي تبارك وتعالى يعني مش كان مجلس تستفاد تستفاد يزدهو شكات غيكات يزيمر سيد رسول الله صلى الله عليه وسلم بس يخصص استمرت كي الدعوة نربي تبارك وتعالى دبت بالله تبارك واخا تفوق السبيزات ولا غدا كامل ولا تموت في تسمعني ولا تزيد ديك الكلام تزيد ديك السيدي تزيد ديك بنت تفتيت يخصها بدا يستبدل قدام ربي تبارك وتعالى باش بدا تقدر تبرق قدام ربي تبارك وتعالى نهضر القران نهضر مثلا جمعيه نهضر مثلا نسجدو الا كان بغا يصلي يمشي للمسجد الا بغيتي قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سير نسجدو خدها ديال المساله مي الغلط هي هو قدام ربي تبارك وتعالى تتبلع في كل شيء وجعل لي مباركا اينما كنت اوصاني بالصلاه والزكاه لما دمت حيا وجعل مباركا اينما كنت أمر أهل العلم يعني مباركا إنما كنت غير خت اللي داك يستغنى ديال ربي تبارك وتعالى هي تستفاد مني هي تاوين دافو لي ماشي زوطا هي اللي تيو شقوا لنا ما تسمي يغزوا لنا ويديو في الناس اللي فوق في الناس كذا هو اللي تيو ريسون نغزوا لي في السوس كي داو ريسون نغوري لي غنور في الريسون نغوري لي الناس او لابد ان تبلغ ديال ربي تبارك وتعالى غير خت اللي داك إنما موت السنت تتبلغ إنما موت السنت غير خت اللي دابا أنا كان مرفوع السنت سيارة مرفوع تقدر بالتي هي احسن يبان لك راه مو فوق التيني خصها تيني السلوك تقدر زوار فين الرسميات الزوار في يدن الزوار سكت الحلق تاع داك الزوار سكت الضو غير اللي كنت خصك كيزوار ديال الله بلا برد واش كلام متسن اشكون تكون زول الغلط انا يهضر كذا برد ودعاء يعني خو هولت ودوما زاد وما زاد تفاز اجلي بي طويره بلا فلاسي يمي على لي ولا نسي نوال والله راه فلاسي يمي واحد بيت كيسيس بعد السماء ما يجي تيسك على الزرع الزرع وما عبوس هاي تيسك على الزرع مرحب هاي هو الرجل يبقى يحترم وكو يبقى يبقى طوبيس وراك من الدار مزلي مثل الأماكن العمومية احترم له يا ضرني تشكيل وما ملك تسل الناس تقصير خوشي عيش بقوك قوش لها مزل تما يزيل لها الفوش لها غير هاي يوانا هاي يوانا كتبيت هي أتبعني نبتنا باشي مشكلة بالتي هي أحسن بالتي هي احسن حدا حدا كنضطر الى وكل كل سلطه من مسائل الدنيا مسائل بعدا الانسانيه غير اخلاقيا هذول فوريا كان تاع اخلاق هذه هو الغلا ديال شي كنقول لكم بلي الطاهره فات نص كل شيء يسد دي في ناس كل شيء هذول راه يميروا قدام زاد يحضر الموضوع ورجل ديالهم هذول راه يميروا قدام كان هذا سوس بالتظاهر فهذه راه جمهور خصنا غير نعطي صوت شكر عرفتني دا هو ما رجع الدار طوم نص في زوال خدمة غير ديالو نص في زوال القهوة تابع على الماتش تما راه والله في هذا قلت له اخذ هو ما رجع ملي تيشوف تيجي البروجيكتور ينورني عرفتي نص في زوال يتبع البرصة تلقي ناس يزكل التصاعي اللي كان بوكا زاخت ما تكون ما ماركيت ما كان لي فاس الثالث اول هي سرعة دوار وانا بكويز راه عزم السبان غير قدام الله عياذا بالله تبون بني الدين الناس والله الا جابها لاصقة يا كان اخي الناس هي والدي هي الاخت شكرا سي عمل التينا فهذا غدا فهذا لابد ان تبلغ دين الله تبارك وتعالى اينما رحلت اينما حللت وارتحل صرنا نمي غير غير اللي خصك تسيب الوقت ديال ربي تبارك وتعالى ولا تاخذك في دين الله لومة لعين التسليط مشكلة هي هي المعبر ديال الميزان الايمان يعني لو كنتو في ديك اللي نغيرو ديك الديور خمس ديال البلاصه أبني طلب الغور هوش كمي ديال أني تسكي روح تزار تتساون وذل هي عندي كسر الزجرة وين روح تزار تو هو بقانا وبقانا تسنتي سترمومتر اللي ما ندار كيز لي هو اللي ما نسي كويز أما ظل حرة تلتازم تاع اللي هو يستوي هو في كرة ما يغطي تجنجر إذا ستاو تاو كتاو في الكامل أشكو تلتازم يهتو هيدا تحبطو أما تهيرا وانا تلو عبر دو هما ضطل عبر دار صايت ليس هي التخصيتي يا رسول الله الدين الغزي لك هي التخصيتي يا رسول الله لا بد ان تبلغ الا ان تتحمل مسؤوليه تبلغ الدين نربط تبارك وتعالى الفائده الاولى ان النبي صلى الله عليه وسلم يصبر يفور يفتو هذيك اللي هو مشكل اللي تنفع ولا اللي هو مشكل الله زرق ولا رئيس السمعه ولا رئيس الرياح ولا رئيس عكسي به يرئيس من تواب هذا ربي تبارك وتعالى لا يبلغ تابعات لساس سيدي ربي سبحانه وتعالى ثم قال هنا فلما انتهى الى الطائف عمد ثلاثة اخوة من الرؤساء ثقيف وهم عبد ياليل ومسعود وحبيب بن عمرو بن عمر الثقفي فجلس اليه ودعاه من الله والى نصرة الاسلام فقال احدهم هو يمرط ثياب الكعبة ان يمزقها ان كان الله تبارك وتعالى ارسله ان زين كيسني كيرات بها يعني الكسوة الكعبة الديباج اللي تكا الكعبة يخيط يصفر بتبارك وتعالى يخيط هي القصر لا إله إلا الله. قال ثم إن كان الله، وقال الآخر ما وجد الله أحدا غيرك. والسنين الناس يزورون ويفر بطبر ولا حتى يبين وسكر بالناس. أما وجد الله، وقال الثالث والله لا أكلمك أبدا إن كنت رسولا لأنت أعظم خطر من أن أرد عليك الكلام، ولئن كنت تكذب على الله ما ينبغي أن أكلمك. فقام عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لهم إذ فعلتم ما فعلتم فاكتموا عني. وله لي زور ناتي صغور ما رؤسا، يعني الناس هو اللي كانت بغاك وجواني كي لك عمي خديت كي يمني يعني الناس اللي فين يصلاحوا في الفرق في الأمر وتعمل دي الصغيز بلاهي يعني الناس أو تلك القرصة زيك سوى غير اللي دي النبي هذي يخسر يقول نعم يخسر يقول غير غوة يقول دي النبي هذي صغير لكن هي كان يسير هو والحديث أنا معك تسوي المنافق من يردي وتفكوا هي أيضا أكون تفكوا صوت ضرون زد إزوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسفعت ما فعلت فكت وعلي هذا زد ياسين استراتي فأروا به ماذا سفهاء أو أتنني كرأي مع ضربة درس الدمس زدني تلم شرمني ضغر ملقني سواتي مشرمني يعني يمصد وتنتهي الإسلام فأغروا به سفهاء أو نصيب أو يعني النبي صلى الله عليه وسلم مصر لا مكينا نقلص الصفوف في عبد زين النبي صلى الله عليه وسلم هذا مصر صرح نص نصر حتى أدمى قدمه صلى الله عليه وسلم في دوابه ومعه عليه الصلاة والسلام. وأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أهل الطائف 10 أيام لا يدع أحدا من أشرفهم إلا جاءه وكلمه فقال أخرج من بلادنا فقالوا أخرج من بلادنا الناس فوق تمازلنا. وأغروا به سفهاء فلما أراد الخروج تبعه سفهاء وعبيده يسبونه ويصيحون به حتى اجتمع عليه الناس فوقفوا عليه صماطين أي صفين أبي سيدنا ماشي سكنين تسكن الناس يسكن أما لم تخرج إنك فوق يضبو الهفة للطبع إنك يسكن في وريد ما تتني أبصر الله أرسل صماطين سعاد يريد طبعا بدبع الوضع أما يبدأ ربي سبحانه وتعالى على أسدق ما يتمنى لله وإنه الناس بكلمني صادق. قال هنا وجعلوا يرمونه بالحجار بكلمات من السفه ورجموه ورجموا عراقبه حتى اختضب نعلاه بالدماء. أن يرمي أن يغزل يخنيط عمر صباط نصل النحلة يزنيته حش لي سيدار عمر سيدنا صلى الله عليه وسلم. وكان زيد بن حارث يقيه بنفسه حتى أصابه شداج في رأسه. زيد بن حارثة دفع في النبي صلى الله عليه وسلم انتهى إلى يبريح تمتا وهذه فائدة. زيد بن حارثة يموت النبي صلى الله عليه وسلم ففاده لماذا بنفسه يحصر في الأسماء مشكلة يموت رضي الله تبارك وتعالى عنه وعرضه. فهذه فائدة بأن الدين يحتاج إلى ذلك حماية، بأن جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتاج إلى حماية، يحتاج إلى من يغب عنه ويدافع عنه صلى الله عليه وسلم. كان ما يدافع عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أدو الدين السنة سيدنا رسول الله ما يدفع التهيد في السنة. قال هي تجمع كرا لي اللي بدأ من هنا ما هي ولا فالين وين وين وين. أش كنت أمر لنا الدين كتياتين السنة اقتدت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وتجد حتى استعزاء السنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أتتلقين السنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وخا حتى صار سيدنا السنة. شو ضربة الإخوة تبدي أضرب بدي أقول كأنا إن أقوات الله يصلح إن سكت صاو الدين ربو لي بصوت كده صاو بصوت كده حش يضرب وإلا مثلا علينا صوت بصوت كده حش الناس أنا سمعنا أقوات الله يصلح إن سكت صاو ديت هذا ما بيأخذ ولا ده يفهم دين ديت 25 عام وإنما الدين ربو ده ورا ورا الناس كان يمر يزوي أليس سواه حياة منه. ثم قال اجتمع عليه الناس ولم يزل به السفهاء حتى نجوا حتى أجاؤوا إلى حائط لعتبة وشيبة بن ربيعة على 300 من الطائف. الحائط أتينا العلم الحائط صرف الله عليه وسلم بنت سرد بنت عبد عبد بنت وتسطر زد سرد بنت تين برع تيختنع سرد بنت تين برع لا لا سرد بنت اللي تنسيت تين برع زيت صلاة ليزينا، إيه، هات إنسان مثلاً يزيد، يفترق إيش يفترق؟ يختار زوج سيرفيتور يزيد تلي، يختار قدر يزيد تلي، الاغلبيه تصير اللي تظلم الرئيس نتغير. رزمت بعدها اخذت ثلاثيه ما تظهر مدى السياسه. قلنا ماذا؟ ربي حتى قال حتى نجا نعم ولم يزل به السفهاء وكذلك حتى جاءوا الى حائط لعتبة وشيبة ابناء ربيعه. الحائط ما هي الحائط؟ لبستان فيرة فيرة حائط لعتبة لعتبة وشيبة ابناء ربيعه على ثلاثة أميال من الطائف. فلما التجا إليه رجعوا عنه وأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجعوا عنه يعني وانفلسوا وفلسوا الدبعة. رجعوا عنه وأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حولة من عنب فجلس تحت ظلها إلى جدار. شوف فيديو شكل سما زين سيوسكلو يضربوا ظل كوريز إلى جدار. فلما جلس إليه واطمأن دعا بالدعاء المشروع الذي يدل على امتلاء قلبه كآبة وحزنا مما لقي من الشدة وأسفا على أنه لم يؤمن به أحد. قال اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي. يعني من الأمانة العلمية وقلنا لك لا إسناد لها الدعاء غيره تقول لا العلم لك والدعاء الناس كما تستنى بضاعة ودي ويتدو من القيم وزاد المعالي ويتدو من أول تديوي يوين تقول له حتى قال بعضهم يعني يستحيل أن يجتمع هؤلاء على مثل هذا القوم ولا إسناد لهم. المهم بعض المحققين أن أودي الحديث هو غير الدعاء لا إسناد له وأن يتوقف لكتب السياد إلا يسند حتى أغلقني إما بالآمنة العلمية أنك تأتي لا إسناد له. اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين أنت رب المستضعفين وأنت ربي إلى من تكلني إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري. إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي ولكن عافيتك هي أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليها من الدنيا والآخرة من أن تنزل بي غضبا أو يحل علي سخطك. لك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك. فلما رآه ابن ربيعة تحركت له رحمهما. ابن ربيعة عتبة وشيبة فمعنى تحركت له رحمهما أشو زدني تيجي ودار ودرس شو غدمي ودرس صامد كان عود بدل من درس شيء بدل يا ربيع. فدعوا غلاما لهما نصرانيا يقال له عداس وقال له خذ قطفا من هذا العنب واذهب به إلى هذا الرجل. زدنا أن الناس وتزم قطوا غضينا ويتوه يذا إلى هذا الرجل يوستيد عداس. فلما وضعوا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم مد إليه يدي مد إليه قائلا بسم الله ثم عفا من بسم الله صلى الله عليه وسلم. فقال عدس إن هذا الكلام ما يقوله أهل هذه البلاد. عدس التميا إلى نصراني إن السلمات للدنيد ورست التيني نيك بزيرتها زوالي أفسيس كانت ناسي تقول يستظل الله نصلق قبل تسكد يسكي إلى واحد يقول إن بسم الله فورست التيني إن سمعت هذا الكلام لا يقوله أهل هذا هذه البلاد إلى سجمة ترد التين اتبازيتها إن صغير. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم من أي البلاد أنت وما دينه؟ قال أنا النصراني من أهل نينوى أو نينوى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرية الرجل الصالح من هو؟ يونس بن متى. قال له وما يدرك ما يونس من متى؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك أخي كان نبيا وأنا نبي. فأكب عداس على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم ويديه ورجليه يقبلهما أو يقبلها. عداس اليامي إذا رمي النار بطبرمة تجدن أشد الناس عداوة الذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة الذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى. الفائدة اللي غنستافدها من الصناف الفائدة اللي غنستافدها من الصناف القضية ظلم النبي صلى الله عليه وسلم إبري كله عليه الصلاة والسلام يجاور يسلفو إيه راح خالي لا يصلي وبي يجاور يسلفو يسلفو سلم سوقا يرمي إيه ولكنه بلغ النصراني يبلغ الدعوة غير نيتي هو النيت فأسلم عداس قال غزال يعني بأن حتى أسلم إسلم يضرب فوق هذا الرسول صلى الله عليه وسلم تتسجن فاسس تتسجن فاسس أشكو يسيدي السنسي يا النبي إذا كان كان الحقائق وقت يسن حتى مدة 90 لا نبي النبي صلى الله عليه وسلم يسالي جوري يبري هول أما ما تدي كلي ورا دواء يا ربي موت اللي حط على سد 200 متر وما دواء يا ذا القرى نرمي حتى الصبح على الموت سعيد رسول الله صلى الله عليه وسلم يبري كل شيء جوري يسلفه فبلغ الدعوة لحداثة إسلام حدث هذا ما سوف سوف يعني سوف يعني واحد وهذا سوف يسلي يواني بيقول له النبي صلى الله عليه وسلم كواني سوف إسلام حدث هذا ما سوف سوف يعني قال هنا إن فقال ابن ربيعة أحدهما للآخر أما غلامك فقد أفسده عليه لم يجرحين فلما جاء حدث قال له ويحك ما هذا نزل أسنى وما يعدت له قال يا سيدي ما في الأرض شيء أحر من هذا الرجل إن سريد اللي كانت أوصيك وهي يفنى رياضة لنفس لقد أخبرني بأمر لا يعلمه إلا نبي إن سيدي كانت أوصيك وهي لا نبي لا يعلمه إلا نبي قال ويحك يا عداس لا يصرفنك عن دينك فإن دينك خير من ديني يستنصحنوه هذه الدين من العدس ما يعني هذه التالوت الدرس اللي راه هنا انا شكون صافي هذه زي حارف الدين اين دين او الشهادة اين دينك افضل من دين ماذا استنى المشرك اي الناس هذه الدين لن يفهمها ماذا استنى تم اذا ماذا فقال فان دينك خير من ديني ورجع رسول الله صلى الله عليه وسلم في طريق مكة بعد خروجه من راحة كئيبا محزونا كثيرا قال فلما بلغ قرن المنازل بعث الله جبريل ومعه ملك الجبال غير غلاز بريزة تبارك وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم يعني النبي صلى الله عليه وسلم يتوح نعم المصلحين اش كنت سوف يسمو غرناء اي تيان ميشكال كان يمرزات كان صف يزغال يعني تنرى النبي صلى الله عليه وسلم وأن الصوت الزبط وربك على الملائكة لا قبل لهم يريبنا بين أيها النري وأن رب صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم لملائكة ما فلس انتفع في نصر نصر إن سنالي أذن تالي لفقت عليهم الأخشر إن يصل رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم في طريق مكة بعد خروجه من الحائط كئيبا محزونا كسر القلب فلما بلغ قرن المنازل بعث الله تبارك وتعالى إليه جبريل ومعه ملك الجبال يستأمره أن يطبق الأخشبين على أهل مكة وقد روى البخاري تفصيل القصة بسندها عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله تبارك وتعالى حدثته أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم هل أتى عليك يوم كان أشد عليك من يوم أحد أمنا عائشة جمع النبي صلى الله عليه وسلم نسيس له كثيرا موسر ندمر النية أحد النية صلي لا يقال رسول أحد ما يقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا أحد هذا أن يقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم وصرف رباحيته شجع رسول أخر أن يغفر في وجهه الشاهد صلى الله عليه وسلم إن أصلي قال لقيت من قومك ما لقيت وكان أشد يعني ما لقيت منهم يوم العقبة إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليد ابن عبد كولاب فلم يجبني لا ما أردت فانطلقت وأنا مهموم على وجهي فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب وهو المسمى بقرن المنازل فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد ظلتني فنظرت فإذا فيها جبريل فنادني فقال إن الله قد سمع قول قومك لك وما رد عليه وقد بعث الله إليك ملك الجبال تأمره بما شئت فيهم فناداني ملك الجبال فسلم علي ثم قال يا محمد ذلك فما شئت إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين أي لفعلت والأخشبان هو جبل مكة أبو قبيس والذي يقابله وهو قال هنا قعيقعان قال النبي صلى الله عليه وسلم بل أرجو أن يخرج الله عز وجل من أصناف من يعبد الله عز وجل وحده لا يشرك به شيء ما تستفزوا حلو رسول الله هذه مرة صلى الله عليه وسلم بطور هذا الملك إن فين شئت أطلقت عليه مخشى المفلس اسمك قريد رنا بصبر هل قلها مهما ثم ربي خضر بذوذر إن أسوى لعل ما يخرج من أصلافه من موحده ويعبده ولا يشرك به شيء كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذه ثمرة من ثمرات يعني الرحلة إلى الطائف ومن ثمرات حلم رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيزني فوما اتهبت النبي صلى الله عليه وسلم أبينا الطائفة لمدينة عن مكة وشيخنا المملكة كل بل العالم وشيخ لعل الله أن يخرج من أصلابه حلم رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب على الداعي الله تبارك وتعالى أن يكون حليما أن يكون صابرا. شوف جيب أبا جاوز الدين ما في بنصعة أخي سيقول مت تفت الوالدي سيقول بك أيه المسجد أفود أن يشوف أخص أستاذ الخاطر أستاذ با نسوى أبا المهدي قصي هيا تيريك نسيا ذي ملاتي كي قال لبك كل الغالي ديال تشي دليل ملاتي ديك كلازني الناس ما تصعوبة كي حرات فلا حد فلا هي بين حد فلا تبين السنة حتى هي بين الدين إذ يوم كذا اختلاف سوي ذا وقتي لبستف حريد ملا ولا من تكلم صبر لوالد كذلك ومذا أشتو دريد بتكتبه نسل ذا يسكين رحمة إلا ذا رضا يا أفلو ما يتسبق قيد أستاذ الخاطر نتا سينا في الشيخ يا صبر ديس يتسيات أستاذ الخاطر أدك الحليم أشكو أراك تقعب لي المشكل هذا كي تيجي كتهوس أتزيد كلا مرة وأنا تيجي تسكيزيك الأسلحة صافي تفوت مهم راه درت لي حلي راه إذا تدرسي تاتي قيمة في الناس الحجة اسمع لي يا ودي كي تيجي تني تسالي صافي تفتدو واش تسلس الخير هذا الزمان إيد ما بقاش واش تنفوه الأصل هو مين الأصل هو تي أي ميور الأصل هو تجمع تونس نيتا سيرتي سكري خسرت سكري ثمانية سيرتي سكري وهل يخطيطوا الطمس لغاطر قال لي أكي الزنس كان طوابين لمني أنا قلت لهم من الناس مش كانت طوابين أنا تزنس ده ما تزنس هذا بلاش أنا شفت بس تيدك أنا هكي زنس المورا هكي زنس أخرى لازا لي قدر صغير لي زنس تدني وأنا الطمس مثل الخاطر وكان ذلك هو مثل أصيدة بولية ده الطمس الخاطر التي هي أحسن واحد من دوام ترى وحنا أنظر هذا المثال المثال المجي مش كلام يا مغينا وأستسمع على هذا المثال وإني وإني أقرب إلى الى الواقع قال انا غير هذا ناكل على الشباب قال انا اللي تاعي دار لكن ما هي تكلم كل الوسائل اللي تسكى الشاب دي اتظل ثمان ما لازم تفرخ لها هذه مده تسنا درس السيفي ديال اليوم مشكل والله عليك المحافظ ولا درس السيفي ديال الصاجات في ست ترسان يفهم ما لازم تفرخ ثاني اش كبير زي الخرز يصبر دغيا غوش كان هنا يزح كل شيء فيه فبس لا تزري صفر اللي راسك العقل ما هو دي توري ماني غرا تزري ما سابت المهم تيركز ما نكون جماعة فمس العلاقة غير شرعية عشر جمعني فهو اللي نيت راني نسمع يصبر يفتو يا ويبا ما زي مرس طاق يمي هو يخسر دارس انت اتو ما نتخدمش اجدري اللي صح انت تقول تسلي مي مالي اوه يا انت يا روبلي صافي يا جيس حالة الطورات دارس انت يبلي ما شايت اهل دارس يفتو سقطانين دارس انت صافي دارس دي حتى القرب والسكوريا اللي دي جيريا ويدي هاي تاو القلب والسكوريا اللي عزني كسل قاع يبقى لا زعل قاع دي قصوية هاي فتاوي تاش كاين صغار في المارا باش مين باش انا سكين داخل نطلع على الدور هاي كلو تصغر في المارا لا جوا زايد هو الدور حين شغوش وحين كي قطعوا عني والو طاب الله ونسو ديالتي نزيد صغر في مي فايده عرض دونيتيا الا مازال على رايك انا تخسر فيك فضي يخسر تركيليا انا تيتسيدي وين تنيت هو يخسى أتسكى السبب يشوف الجنة إن شاء الله تعالى أتبدا قبره التي هي أحسن راس الخط إلا كريم بنسي أمني غرق أسكى الفضول إلا أمني ملك أن الرحلة مورا ديز إلا الماتش مورا ديز ورغاز شخص كان لهذه هي اللي استفع عرص الدقور يلا تنزل يدور هي هنا الحال كرامش تصل تغسي أتسقار تسقار ذي تزلر ذي ترس إلا شو يلا يسكى الجنة وتقول إذا مين تحيل كل هذا القوة هذه شو موجي الخزر دي ورينيت أنا مو أنا أو خزينة زنسكت وخلصوا لي هذا الخروج لا بد ما من الحين أنت دعوة إلى الله تبارك وتعالى هذه يختين لو ما تصحي إلى الله رحمة الله هذا يختين هذه قصحي دبي مالك هذا يختين لو تصح تجتني وإني قصحاك هذه خصها الزور يوري لي غير نظرة، هذه خصها نحاول نعي. إنما العلم أو الحلم بالتعلم، والعلم بالتعلم لا بد تصبر فوتشكر وخلص نهمي على زوال كانت صارت مرات كديك لا لا لا لا لا بس أودي تال وار تال تال فروتو تسيزا غافوي يا واني تيزا مور صافي صافي تفرقت لك عسكر طال لازم نهمي على شنو يا نصري يا طويل ولي يعني يا دوغانو في داهية تفوختي مي تسافر تموت ديك كيتني هو سويسي موسان وسي تصل المغرب ولا تصل سي تا ما تسندي زوج سوي تصوندي لا في حتى السوي زوج تصفت ماني دارس ندي دي باين حنا كلو الطريق كنا تما كلو تلينا خذوا بعدا غير الاكسجين ها ليش مع الاكسجين خدمي اي غنشم الكيس سبحان الله غادي نزوت بين النقطه يبيد ولي بيدي غادي يبيد ولي يدي ولي كان مع القاسم من سيد خبري يا ولي كيوني كيوني نوصل ولي يدي شنو نوصل هنا ولي غادي نعرف لنا ايه يا ودي لاباس هاتي وها حتى نوري وها نوري يا ليدي زعما هاتي النبي صلى الله عليه وسلم الناس تعاوني عليه زوج ديال الفلاس قليل حسن وفي الحسين هاتي تغامر غير كان خصو جوج هاتي النبي صلى الله عليه وسلم الناس تعاوني على العلم يكون صغمر ولا غير زرا يوسف غير زرا يوم زاد يفتح الا دار مقنعيه يا بي مش كانت تلعب تود في المزال عادي تريد تلعب دور لكن الناس يرفعوا صغار دارس يروح لنا ما سمعش الجمعة في الواقع دارس لما على الناس كوز هنا وكان يروح لنا حاجة تسير هنا كان حتى كان بمضى فرق مش كاف ديس تهضر دو فرق وعندي فريق خمسة تقرا سي غنيتي غني هو يجازني تقرا وامو الغاك وراسي نغا سجول الاخرى يا ربي غني يوردو سيد غا وجود نيدا غير هذا السلام نقول له اما الحريم هذا ودي صباح الخير أري الله ويز ويز ويز تاسي نتا فرصة فوق هاد اللي تبان عاد كان أسوين هي الضرب اللي كان يسوى هي العالم الدولية هذه المشكلة أزيد لك الشباب الدوار ديال كيما تزرب من البيت اللي غرى هذا السود تسلى ما توفي لها ستة سبارة ضرب يمين زاد ستود ولي زاد ضرب نقص خوتش لي المنبرة جات تقل يمين يا ودي لاباس ورني هنا ولادهم أن هي الباكورة زربيت هذيك تاوي لأنه الحين عروس نهمي هي يزي ما سوي الفرق في الدعوة من الدعوة برا يزي تخلق الوز دور في الكورب من الله قال هنا ورجع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم وبعد ذلك وفي هذا الجواب الذي أدلى به رسول صلى الله عليه وسلم فتجلى شخصيته الفذة نعم وما كان عليه من الخلق العظيم لا يدرك غوره وافاق رسول الله صلى الله عليه وسلم واطمأن قلبه لاجل هذا النصر الغيبي الذي امده الله تبارك وتعالى عليه من فوق سبع سماوات ثم تقدم في طريق مكه حتى بلغ وادي نخله واقام فيها اياما ثم وخلال اقامته صلى الله عليه وسلم هنا بعث الله تبارك وتعالى اليه نفرا من الجن لان الرساله رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الثقلين ربي تبارك وتعالى الإسلام يعني الدين كيف نصص ربي تبارك وتعالى الجن ولا الإنس أعوذ بالله من الشر يعني الجن ولا الإنس إن أردت ربي تبارك وتعالى وإذ طرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق ولا طريق مستقيم يا قوم أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب البعد في صلاة الأحقاف إلي داعي زمن الله تعالى لما ربط بارك وتعالى قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا أهل ربي تبارك وتعالى لعزة النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن سلاسل الجن ومن سياق هذه الآيات وكذا من سياق الرواية التي ورد في كسر هذا الحديث يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم بحضور ذلك النفر أتي أن المصنفين إنك أدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا صحب إذا سليت الجن إذا صحب ربي تبارك وتعالى كجسد هذا سيم له مشكل يعني دي رسول دي يكشن سوق سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم تمس مكة وبعض الفوائد الفوائد الفائدة الأولى يعني الفائدة اللي نستاذ تمس من زمس يعني الرحلة إلى الطائفة كان النبي صلى الله عليه وسلم برا مكة فإذا الأولى بيان ثبات الرسول عليه الصلاة والسلام وعدم يأسه مهما عظم البلاء، يدل على ذلك خروجه إلى الطائف يطلب النصرة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم إلا في الناس الابتلاء والناس مكة، وأخا كان يفرغ صلاة الطائف باش الطائف يقول لك دير ربي تبارك وتعالى من كل شيء، إلا في الناس مين كيزيد في الناس الابتلاء والناس أونش كان خش، وإن كل أونش كان وناس مين وليس هي السبب باش تدير لها مازن الدعوة، إذا تسولي تشجع واش كافا مازن الدعوة، ربي تبارك وتعالى ينصرك على راسي الصفزة الملائكة. ثانيا بيان سوء معاملة أهل الطائف، ومع هذا لم يدعو عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بل دعا لهم. فسوء المعاملة وجاءت ماذا؟ بحسن معاملة صلى الله عليه وسلم، تلك الفائدة في الإسلام. فإذا الثالثة بيان شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على قومه ومزيد صبره وحلمه، وهو مواقف موافق لقوله تعالى فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر كما في سورة آل عمران. إغلاص إن العرب تبارك وتعالى وإنك لعلى خلق عظيم في سورة القلم، في سورة النون والقلم وما يسطر في الآية الرابعة. إغلاص إن العرب تبارك وتعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. إن ارتغلنا رب تبارك وتعالى بالمؤمنين رؤوف رحيم، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم ملئ رحمة عليه الصلاة والسلام. الفائدة الثالثة أو الرابعة، دفاع زيد بن حارثة عليه الصلاة والسلام عن النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه إفداد سمزمي خوفا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبة له عليه الصلاة والسلام. ثم خامسا إسلام أبناء المشركين فيما بعد، وهذه ثمرة من ثمار الرحلة إلى الطائف، يعني ثمرة صبر الرسول صلى الله عليه وسلم وحلمه على أهل الطائف وعدم الدعوة أو الدعاء عليهم، كان من ثمرة ذلك إسلام أبنائهم، يعني قلوا الطائف شو الإسلام. ثم ذكر بعضهم إسلام عداس لم بعطيه سلسلة، لكنني إسلم عداس وعلى السيد كان يقال النصراني إسلم عمزل موقفا ليكيور النبي صلى الله عليه وسلم أبليه سيسمه. ثم يعني هذه هي الفائدة الأخيرة، استخدام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لحظة الاستراحة القصيرة رغم الأوجاع والآلام والإصابات المالغة في جسده الشريف في دوام يوم ورحمة الله صلى الله عليه وسلم، استغل ذلك للدعوة إلى الله تبارك وتعالى. يعني النبي صلى الله عليه وسلم وخا يعني يريد كل شيء، وإني أستغل الأوقات مسلمين أن يزيد بالله إبرات ربي تبارك وتعالى، هي القصر اللي فضل ربي تبارك وتعالى أختو قتل البشر، إن ربي سبحانه وتعالى يزرب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك وإنك لعلى خلق عظيم، دمس القضية الإبرات، دمس الرسالة الاصطفاء من الله سبحانه وتعالى، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أولي العزم من الرسل، ينتم موسى، دمسنا عيسى، إبراهيم، نوح، دمسنا نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. يعني اختصار جمعته هو أن الطائف تلاه من الدخل لفوائد رمزة سيدة رسول الله صلى الله عليه وسلم إخصاء السيسة من سيادة لكم الدكير الصفا دادو تسرد دادو تدعو فايد ماي دادو سنة تدعو فمس الهداية دادو سنة تريد الخير دادو سنة الأوقات يخون شيء، يعني نخت اللي تولى غير نخت الجيو أتبه نخت الدين ربي تبارك وتعالى لعل الله سبحانه وتعالى يقبل يوم يقبل يوم وصلنا جمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين والحمد لله.